والجي فيه فحمالي خلوا دمعي على الخدود وود سخية مباركة في الشرق عندك ما تختار شعبي ولا طربي زين الدار نتزاوى تحفلها معك ملا خليكم مبروشي على 100.9 فم ولا ادخل على الباش نتزاوى فم وحفلها في الصيف حبيبتي افتح شباكك انا جيت انا واقف تحت البيت مش هعمل زيت وصيت وحشتيني الحلوة يا دي عرض جناية في العطار ولا بارة لمنها حزاري تسيعتي نفزاوة تحفلها معك حبيتك وجرحتيني أنا صنتك لكن خنتيني انت أكيد مش بتحبيني ليه من الأول عشمتيني أنا في سنيني بيطلع عيني واجب عليك إنك تراضين عرض إشهاري بيبليسيتي تحب على شهادة مؤهل تقني بي تي بي معادلة لشهادة الباك ولا شهادة تقني سامي بي تي اس المدرسة الخاصة لعلوم التمريض بقبلي توفر لك 4 اختصاصات تخليك تتمتع بالشهادة المذكورة تنشيط في رياض الأطفال مربي طفولة أولى ومبكرة محاسب منشأة محاسبة ومالية تخفيضات هامة تستنى في كل من يسجل قبل 15 أكتوبر لمزيد الإرشادات اطلبونا على 26-605-298 ولا على 75-492-881 خاطركم عزيزة علينا ونجاحنا ترسم ثقتكم فينا استراحة العجيمي تفتح نقطة بيع لحوم جديدة بطريق جابس قبلي ضمان 100% ولحوم ذات جودة عالية ما لفش تستنوا كلمون على 40-45-50-48 عرض إشهاري ببليسيتي ميافزة 9 أفام موجة الإذاعة الأكثر قرباً في تونس نشرت الأخبار على نفزوا أفام مرحبا جهويا 462 هو عدد التلاميذ بقبلي لو عرفتهم من المرحلة الثانوية أي بنسبة قدرة ب 3.35% إضافة إلى 23 منفصل قانونيا و 217 منفصلون تلقائيا خلال سنة 2020 وهو ما تسبب في ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب اللي بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 17.8% وفق إحصائيات الولاية. جد صباح اليوم لحد 24 أكتوبر 2021 حادث مرور على الساعة 5:30 في طريق توزر على بعد أمتار من قرية فطنسة تمثل في اصطدام زوج سيارات خاصة أسفرت عن وفاة كهلة من أحد ركابها وأربع إصابات آخرين بإصابات متفوتة أكد مصدر من الحماية المدنية لإذاعة نفزة وفاما عدم خطورتها. طرحت وزيرة الشؤون الثقافية مفهوم الثقافة التضامنية كآلية يمكن اعتمادها لتحسين البنية الأساسية للمهرجانات والترويج للمواقع التراثية والمعالم التاريخية والحضرية للجهات خلال ترأسها لجلسة عمل لمتابعة مشاغل القطاع الثقافي بقبلي. هذا ودعت الوزيرة إلى أهمية العمل على خلق مشاريع جديدة واستغلال النخلة لتعتبر جانب هام من التراث كعلامة ثقافية نوعية تجلب مداخيل إضافية للمهرجانات. وفي نفس السياق انعقدت جلسة ثانية بمقر وزارة السياحة بإشراف مدير ديوان وزير السياحة هذا وتم التطرق على الاستعدادات لموسم السياحة الصحراوية والأعداد للمهرجان الدولي للتمور بقبلي والمهرجان الدولي للصحراء بدوزة إضافة إلى النظر في ملفات الاستثمار في القطاع السياحي بالجهة ووضعية منطقة قصر غيلان بدوزة كما تم متابعة الملفات المتعلقة بالوضع البيئي والبنية التحتية بالمناطق السياحية بالجهة. من الأخبار الوطنية أعلنت وزارة الصحة أمس السبت عن تسجيل حالة وفاة واحدة و124% إصابة جديدة بكورونا لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 3.33% وأبلغ مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة 25139 حالة وفاة مقابل إجمالي 711521 إصابة بكورونا. ويقيم حاليا حسب وزارة الصحة 477 مريض بالكورونا بالمستشفيات، بينهم 112 مريض بأقسام الإنعاش و35 مريض تحت التنفس الاصطناعي. أفاد المدير العام لوحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي في تصريح لوهته بأن المرسوم المتعلق بجواز التلقيح ضد فيروس كورونا لا يجبر التونسيين على تلقي التلقيح اللي يبقى اختياري، ولم ينص على تسليط عفوا عقوبة بالرغم من إلزامية الإجراء هذا في عدد من البلدان الأخرى. وبين أن الغاية من أحداث جواز التلقيح هي وقف انتشار عدوى فيروس كورونا في الفضاءات العمومية والخاصة. ومن جانب آخر أشار اليوسفي أن عدد الملقحين ضد كورونا في تونس مازال ضعيفة، وإن تم تطعيم 35% فقط من الشعب التونسي، بما يجعل عرضة لعدوى انتشار الفيروس ومتحورات جديدة اللي اجتاحت بلدان العالم. أكد من عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن 70% من الاتفاقات في عدد من قطاعات الوظيفة العمومية توقفت أوامرها منذ 25 جويلية 2021، وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد وفق قوله. وأضاف أنه رغم ما يروج من أخبار حول الوضعية المالية للبلاد، فإن الاتحاد لن يتراجع عن حقه في تطبيق الاتفاقيات اللي توصل لها خلال المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة السابقة من أجل تعديل المقدرة الشرائية في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان 2021-2022. نظم شركة اللحوم العمومية أسبوع العلوش أو لحم الضأن باقتراح أسعار بيع ب 21 دينار و 500 للكيلو الواحد بداية من نهار 3 الموافق ل 26 أكتوبر الجاري. وأفاد الرئيس المدير العام للشركة طارق بن جزية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن شركة اللحوم ارتأت بمناسبة انعقاد الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري تقديم عرض تجاري جديد مدار تخفيض في أسعار لحم الضأن وبيعها بأسعار جد مناسبة أقل مما هو معمول بها في مختلف أسواق التفصيلة. وللتذكير فإن أسعار لحم الضأن بتفصيل متداولة حاليا في مختلف الأسواق تتراوح بين 27 دينار و 29 دينار للكيلو الواحدة. نهاية النشرة الإخبارية، أعداد وتقديم عبير مختار، مزيد التفاصيل موجودة على موقعنا راديو نبزة وبونات ولا على صفحتنا على الفيسبوك نبزة وأفهم. في أمان الله. 100.9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس.